تستمعون الآن إلى إمام كاست. إمام كاست، تأملات ولقاءات أدبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقات الجديدة من إمام كاست. هذا مضيفكم محمد الإمام يحييكم ويتمنى لكم استماعا ممتعا ومفيدا. في هذه الحلقات الجديدة سنبتعد قليلا عن مجال الفلسفة والأدب، وسنحاول أن تكون لقاءات خفيفة علينا جميعا. هذه الحلقات كما قلنا نريدها أن تكون خفيفة ممتعة وأن تكون أيضا مفيدة. تتناول لقاءات مع بعض زملائي من المشرق العربي ورؤيتهم لموريتانيا والصورة النمطية عندهم. والآن مع الزميلة من السودان الأستاذة زينب الحاج. أنا زينب الحاج من السودان، بس أنا عشت في أكثر من حتة، عشت في الأردن، عشت في السودان، عشت في الإمارات، عشت في قطر، يعني ما شاء الله عليك. لكن رحالة. للأسف في الأماكن اللي أنا عشت فيها دي يعني ما صادفني كثير ناس من موريتانيا والله. معنهم في الخليج في الإمارات كثير، بس سبحان الله لا مش كثير جدا، وكلهم 4 ملايين. يمكن أول شخص أنا من موريتانيا أتعرف عليه وكان كنا في الإمارات. أيوة. وكيف أنا عرفتها؟ هي زميلتي في الشغل، وفتح الحوار بيناتنا إن هي جات الشغل لابسة حاجة نحن بنسميها عندنا الثوب، عندكم هي الملحفة، لكن كان بالنسبة لي هي لابسة ثوب بس غلط، لأنه نحن رميتنا بالشمال وهي كانت لابسة باليمين. فأنا بجي بسألها بقول لها الله ده أنت بتلبس الثوب الرمية غلط. أيوة جاي أتفلسف يعني. هي بتقول لي لا، انه نحن عندنا كده بنلبسه بالجهه الثانيه. وكمان اللي استغربت منه انه مثلا احنا التوب عندنا للمراه المتزوجه. فهي مش متزوجه كانت والله، غير اول مره اعرفها. التوب السوداني ايوه يعني بس المتزوجه فقط، غير المتزوجه ما فيها تلبس الا اذا كانت كبيره خالص في العمر، او يعني مثلا انا البس توب الصلاه مثلا، الفح توب عشان دار افتح الباب يعني كده، بس يعني مش اطلع فيه مش في على طول الشارع مناسبات. لا هو غريب. التياب للمرأة احنا عندنا من اول ما تصوم لغايه ما خلاص كده. ايوه انا استغربت لانه هي جاي الشغل كانه يونيفورم عادي لابسه لبس، وكان جميل التوب، فانا استغربت خالص، هو عكس كل حاجة عندنا. ثاني حسيت انه يعني طيب شو اول امبريشن يجيك لما تسمعي الاسم؟ امبريشن انا بحس يعني من قول إذا أنا لقيت 4 أو 5 موريتانيين في حياتي فهعمم على الخمسة دول بس. مش مشكلة يلا. إنه فيه هدوء يعني، هي زميلتي مفيش عصبية، يقول مفيش عصبية على الإطلاق، يدوب أصلا يعني أنا بخجل وأنا بتكلم جنبهم لأنه صوتي عالي، وهم بيكونوا الوتيرة هادية جدا، والنقاش دائما بيكون يعني بكل لطافة الصراحة. فحتى زميلتي دي كانوا يعني لو ما أنا جيت فتحت معاه الحوار وكذا، هي جد منطوية شوية إلى حد ما ممكن تقول، بس أول ما تنفتح خلاص بيبقى عادي، تبو زي بعض يعني، بيبقى زي بعض. أيوة. لكن ما زال الهدوء موجود. كمان دائما واطي. والحاجة الثانية اللي أقدر أعممها على الخمس أشخاص اللي أنا بعرفهم ده، إنه اللغة العربية بتاعتهم رهيبة، وده أنا يعني حاجة أنا أصلا عندي فيها صورة نمطية. هي صورة متلك، أنا كل اللي بقوله عبارة عن الخمسة موريتانيين أنا عرفتهم ديل وبنمت عليهم الصراحة. بس في السودان ما عمرك قابلت حد موريتاني؟ مع أن أنا أعرف أن في شارع كبير بيقولوا الشارع الشناقة أو شيء. صحيح، وحتى الأسماء يعني أنا بعد ما تكلمت مع زملاء هنا حسيت أن في كثير أسماء وكثير عادات، في جالية كبيرة هناك. أنا أسمع هاي مثلا دي اسم عائلة مشهورة عندنا والله، لكن ما له علاقة. إيه مش أصلها من شنقيط يعني، هي المدينة الأثرية هذه اللي موريتانيا. تعرف أن موريتانيا قديمة كان اسمها شنقيط؟ بالله والله، قبل موريتانيا. موريتانيا هذا اسم شمع الاستعمار، بس قديمة كان اسمه شنقيط بالنسبة له شنقيط. والله أعرفهم. أيوة لأنه عائلة كبيرة طبعا. إحنا بقى من ناحيتنا عندنا صورة عن السودان إنهم مننا، إنهم زينا، إنه نفس الشيء، أقول لك نفس العادات، نفس التقاليد، حتى لما نشوف اللبس الثوب نقول خلاص هذا أهلنا، فبنحس معهم. أنا ما عمري قابلت مثلا سوداني وفكرت نفسي غريب عنه. صحيح. فأكون صح. على طبيعتي معاه يعني، زي ما أكون شخص، حتى هو ممكن يستغرب يقول شو إنه ماخذين على بعض مين هذا يعني. أي لأنه فعلا كل ما نتكلم على الحياة المتشابهة، وعمري ما قابلت سوداني إلا وطلع طيب صراحه. انا حتى مره قلت لك اني بدور على سوداني مش طيب. سوداني شغير. لانه ما شاء الله عليكم. انا كنت جديره بالحمام مش خلاص ما نشغل الاستاذ زينب اكثر من هيك عند عمل. شكرا جزيلا لك. مرحبا بكم بالسودان. شكرا جزيلا.